إذا أراد الآخر أن يمتخط ويبصق ما يكون هو عن يساره إذا كان سواء. ومقتضى كلامه استحباب مشي الجماعة خلف الكبير وإن مشوا على جانبيه فلا بأس كالإمام في الصلاة، يعني يختلفونه. وفي صحيح مسلم في حديث يحيى بن يعمر أنه هو وحميد بن عبد الرحمن مشيا عن جانبي ابن عمر رضي الله عنه، فإذا جاء مثلا اثنان إلى عالم اختنفاه عن يمينه وشماله، هذا من الأدب أيضا معهم. وإذا لم يكن له حاجة بالكلام معه فقدموه من الأدب، لكن عليه أن يحذر هو من أن يصيبه كبر، فإن ابن مسعود لما خرجوا يمشون وراءه ماذا قال؟ ارجعوا فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع، وفتنة للمتبوع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتواضع يمشي وراء. وقال عبد القادر رحمه الله تعالى: وإن كان دونه في المنزلة يجعله عن يمينه ويمشي عن يساره. وقد قيل المستحب المشي عن اليمين في الجملة عموما لتخلى اليسار للبصاق وغيره. وقال مالك بن معول: كنت أمشي مع طلحة بن مصرف فصرنا إلى مضيق فتقدمني ثم قال: لو كنت أعلم أنك أكبر مني بيوم ما تقدمتك. هذا بعض ما يتعلق بمشي النبي صلى الله عليه وسلم وأدب المشي. وجد شيء؟ طيب. أما بالنسبة للمشي فإن المشي لا بد أن يكون في طاعة الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة: والرجلان يزنيان فزناهما المشي، يعني المشي إلى ما حرم الله. والرجلان يزنيان وزناهما المشي إلى ما حرم الله. وذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين قوله في عبوديات الجوارح، ذكر في عبوديات الجوارح: وأما المشي الواجب فالمشي إلى الجمعات والجماعات. المشي في مشي واجب ومكروه وجائز ومحرم ومستحب. المشي الواجب ما هو؟ المشي إلى الجمعات والجماعات، الجمعات والجماعات. والمشي حول البيت للطواف الواجب مثل العمرة الواجبة، الحج الواجب سواء كان فرضه أو كان نذره. والمشي بين الصفا والمروة بنفسه أو بمركوبه. والمشي إلى حكم الله ورسوله إذا دعي إليه، قال تعال إلى القاضي، خلاص يدعى إلى حكم الله ورسوله لا بد أن يجيب. والمشي إلى صلة رحمه وبر والديه، لو دعاه أبوه لا بد يأتي، صار مشي هنا واجبا. والمشي إلى مجالس العلم الواجب طلبه وتعلمه. والمشي إلى الحج إذا قربت المسافة ولم يكن عليه فيه ضرر، لما استحب بعض من حج الماشي لكن بدون أن يكون من مسافات بعيدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ركب. والمشي الحرام المشي إلى معصية الله وهو من رجل الشيطان. ما هو الدليل؟ وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. قال مقاتل: استعن عليهم بركبان جندك ومشاتهم. فكل راكب وماش في معصية الله فهو من جند إبليس، كل راكب وماشي في معصية الله فهو من جند إبليس. وأما بالنسبة لبعض ما يتعلق بالمشي من أبواب الفقه والأدب وغيرها، فمما يتعلق بالطهارة مشي المرأة إذا كانت تمشي فمرت بموضع فيه قذر وقد رخص لها بأن ترخي جلبابها شبرا أو ذراعا لأجل أن لا تنكشف قدماها إذا هبت ريح ونحو ذلك. ولا شك أن ارتخاء الجلباب العباءة التي هذا طبعا صار شيئا غير موجود في هذه الأيام تقريبا، ما في الآن امرأة تسحب عباءتها شبرا أو ذراعا بخلاف النساء العهد القريب. ربما بعض الناس إذا دقق في عباءة جدته رأى أنها تسحب وراءها شبرين من أجل أن إذا هبت الريح لا تنكشف. أما الآن قصروا العباءات، قصرت وظهرت الأقدام وأطراف السيقان وغيرها، ظهرت أشياء كثيرة ليست فقط الأقدام أو الأصابع. ولو أنها مشت في مكان قذر فما هو الحكم بالنسبة لهذا. جاء في بعض السنن في النساء وغيره عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القدر، فقالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. الحديث هذا بهذا السند ضعيف لأن فيه جهالة أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن، من هي أم الولد ما ندري، لكن قد جاء عند أبي داود بإسناد صحيح عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا، فقال أليس بعدها طريق هي أطيب منها، قلت بلى، قال فهذه بهذه. رواه أبو داود وصححه في المشكاة. فإذن إذا كان بعده طاهر يطهر، إذن التراب مطهر للنجاسة العالقة بالثياب، هذا حكم فقهي. كذلك ما يتعلق بالمشي، المشي إلى صلاة الجمعة وهو أفضل من الركوب لقوله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح من اغتسل يوم الجمعة وغسل، وفي غسل واغتسل، وغدا وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة. فإذا المشي إلى صلاة الجمعة وإلى العيدين أفضل. فإن كانت المسافة بعيدة جدا ركب إلى الموضع الذي لا يشق عليه المشي منه وأكمل الباقي مشيا. وفي صلاة العيدين إذا ذهب ماشيا من طريق يرجع من طريق آخر، هذا ما يتعلق أيضا بأحكام المشي. وأيضا فإن المشي للصلاة من العبادات العظيمة صلاة الجمعة، فقد جاء في الصحيح عن يزيد بن أبي مريم قال لحقني عباية بن رافع وأنا ماشي إلى الجمعة فقال أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله، سمعت أبا عبس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدمه في سبيل الله فهو حرام على النار. فالمشي إلى صلاة الجمعة مشيا من سبيل الله، فإذا اغبرت القدمان حرمهم الله على النار. وكذلك فإن الوضوء مما يزيل آثار المعصية التي حدثت في الرجلين، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، قال في آخره فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. إذا الاهتمام بالوضوء أمر مطلوب، ذلك لأن الوضوء المسبغ على السنة من الأسباب التي تكفر سيئات المشي المحرم الذي مشاه الإنسان برجليه. وكذلك فإن المشي إلى الصلاة من مكفرات الذنوب كما جاء في عدد من الأحاديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة، يعني بعد خروجه من خطاياه بالوضوء الكامل المسبغ يكون مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. وكذلك من الآداب ما تقدم أن الإنسان إذا مشى إلى الصلاة مما يتعلق بالمشي أيضا فإنه يمشي وعليه السكينة والوقار ولا يهرول هرولة ويجري جريا كما يفعل كثير من الناس، إذا سمع الإقامة جاء يجري يدخل في الصلاة وهو لاهث وهو مضطرب الأنفاس يضيق صدره ويعلو وينخفض من شدة جريه وسعيه. على أنه قد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في بعض الأماكن من في مواضع ذكر في مواضع أنه لا بأس أن يسرع أكثر من المعتاد لأجل اللحوق في الركعة، خصوصا إذا كانت الركعة هذه فيها إذا ما أدرك فوات الصلاة، مثل لو جاء قبيل الركعة الثانية أو الركوع الثاني الركوع من في الركعة الثانية من صلاة الجمعة، لو فاتته فاتت الجمعة يصلي الظهر، قال فلو أنه اشتد لأجل اللحوق لأجل هذه المصلحة الأعلى فإنه لا بأس بذلك. لكن الناس الآن يجرون بكل حال على ركوع الركعة الأولى الثانية، وخصوصا إذا صار مثل المسجد عريض الصف يركضون ويجرون جريا حتى يشوشوا على الناس وعلى الإمام في الصلاة. ينهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فلا تأتوها وتسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة، كما جاء في الصحيح قال فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة. أما بالنسبة لقوله تعالى إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم، ففسر مجاهد آثارهم الخطوات المشي إلى الجمعة والجماعات والصلوات، وكل هذا يكتب عند الله خطوات. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. فإذا بالنسبة للمشي يكون كلما كان بيتك أبعد مكان تمشي من أبعد كان أفضل. وكذلك لما أراد بنو سلمة أن ينتقلوا من موضعهم إلى قرب المسجد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال بنو سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم. وكذلك فمن الأحكام أيضا أو الآداب المتعلقة بالمشي أن الإنسان إذا كان مريضا فأتى الجماعة وهو يحتسب هذه الخطوات المتثاقلة مشي المريض فإن أجره عظيم عند الله. قال عبد الله بن مسعود كما في صحيح مسلم لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة في صلاة الجماعة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. إن كان المريض يعني حتى المريض من الصحابة لا يمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة، يمشي وهو مريض حتى يأتي للصلاة. وكذلك فإن من الأحكام والآداب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. ولذلك يقول أبي بن كعب كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة، قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، ما يسرني، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله، رواه مسلم. فإذا المشي إلى الصلاة أجره ليس فقط في الذهاب وإنما حتى في العودة. وعيادة المريض أيضا مما يمشى فيه في طاعة الله، فإنه قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أخ الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة، فقال صالح يعني مريض لكن يقولونه تفاؤلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعوده منكم، فقام وقمنا معه ونحن 14 ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص نمشي في تلك السباخ حتى جئناه إلى آخر الحديث. إذن هؤلاء مشوا لزيارة المريض، ما كان عندهم نعال، مشوا في السباخ الأراضي السبخة التي المشي فيها صعب، كل ذلك لأجل الأجر. فليحتسب الإنسان مسلم مشيه لعيادة أخيه المسلم. من أحكام المشي أن الصلاة في المطر تجمع لأجل عدم إرهاق الناس في المشي في الوحل والطين. ولذلك جاء في الصحيح أن ابن عباس أمر المؤذن في يوم مطير قال إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال فكأن الناس استنكروا ذاك فقال أتعجبون من ذا، قد فعل ذا من هو خير منه، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض فإذا وجد الطين والزلق حتى لو ما كان في مطر فهذا مسوغ لجمع الصلاتين، فإذا نزل مطر من باب أولى. ومن أحكام المشي أيضا مشي المصلي أثناء الصلاة، وهذا قد يكون لسد فرجة. طبعا إذا مشى خارج الصلاة المشي ينبغي أن يحتسبها، المشي لسد فرجة في الصف هذه خطوة عند الله أجرها عظيم كما ورد في الحديث. وإذا كان أمامه صف فيه فرجة أو انكشفت فرجة فمشى من صفه الخلفي إلى الأمام لسدها فهذه خطوة أيضا عظيمة. ومشي المصلي شيئا يسيرا خطوات بفتح باب ونحوه أيضا مما يجوز. فقد بوب النسائي رحمه الله في كتابه السنن باب المشي أمام القبلة خطا يسيرة، يعني بدون أن ينحرف عن القبلة ويتغير اتجاهه. ثم جاء بحديث عائشة قالت استفتحت الباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا والباب على القبلة، يعني الباب في جهة القبلة، فمشى عن يمينه أو عن يساره ففتح الباب ثم رجع إلى مصلاه. المشي كان عن يمينه وشماله لأجل فتح الباب الذي على القبلة. حسنه الألباني في صحيح النسائي. وأما بالنسبة للمشي في الحج فمن أحكامه ما تقدم أن المشي يكون في الأشواط الأربعة الأخيرة عادي، والثلاثة أشواط الأولى ماذا يكون؟ رمل. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا ثلاثة أشواط لأجل أن يروا المشركين جلدهم. فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا، هكذا كما جاء في الحديث الصحيح. فإذا هل انتهت السنة هذه بفتح مكة وانتهاء الشرك في مكة؟ الجواب لا، بقيت سنة كل طواف قدوم، كل طواف قدوم السنة فيه أنك ترمل في الأشواط الثلاثة الأولى وتمشي في الأربعة الباقية. وجاء أيضا في الحديث لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعة. وكذلك فإن المشي في السعي من مشي في طاعة الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل من الصفا مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، وهو بطن الوادي أول هو العلم الأخضر الموجود الآن بداية الوادي، هذا الوادي كان موجود الآن بعد أعمال التوسعة الوادي انتهى صار كل مستوى واحد المسعى، لكن العلم الأخضر الأول ينبئك عن بداية الوادي، والعلم الثاني الأخضر أو النور الأخضر ينبئك عن نهاية الوادي. فجاء في السنن سنن النسائي وحديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه، وفي رواية له حتى إذا صعدت قدماه مشى حتى أتى المروة. فإذا مشي وبين العالمين أو في بطن الوادي يكون سعيا، يكون سعيا شديدا حتى كان مئزره عليه الصلاة والسلام يدور من شدة السعي. وبالنسبة لرمي الجمار فقد جاء في الحديث الصحيح عند الترمذي كان صلى الله عليه وسلم إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا. فالسنة إذن المشي إلى الجمار ذاهبا وراجعا. وكذلك فإن من الأحكام أيضا متعلقة المشي إلى مسجد قباء، المشي إلى مسجد قباء. فقد جاء في الصحيح عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا، وإذا صار يوم السبت فهو أفضل. فالذهاب إليه مشيا أو الذهاب إليه راكبا كله ورد في السنة. أما بالنسبة للجنازة والمشي فيها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، رواه الإمام أحمد وأبو داود. إذن المشي للجنازة في أي مكان يمشي قريبا منها، الراكب لابد يكون أن يكون خلفها. وقال عليه الصلاة والسلام الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، حديث صحيح. أما المشي في الجنازة فلابد أن يكون إسراعا، يسرع بالجنازة في إسراعا. وقد جاء عند النسائي وحديث صحيح عن عيينة بن عبد الرحمن بن يونس قال حدثني أبي قال شهدت جنازة عبد الرحمن بن سمرة وخرج زياد يمشي بين يدي السرير، يعني سرير الجنازة، فجعل رجال من أهل عبد الرحمن ومواليهم يستقبلون السرير ويمشون على أعقابهم ويقولون رويدا رويدا بارك الله فيكم، يريدون أن تمشي الجنازة ببطء، فكانوا يدبون جديدا حتى إذا كنا ببعض طريق المربد لحقنا أبو بكر على بغلة، فلما رأى الذي يصنعون يعني من التباطؤ في المشي حمل عليهم ببغلته وأهوى إليهم بالصوت وقال خلوا، فوالذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بها رملا، فانبسط القوم أسرعوا. فإذا قال نكاد نرمل بها رملا، فهذه السنة في الجنازة. لا شك أن المشي أيضا في الجنازة فيه أجر عظيم، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من مشى مع الجنازة حتى تدفن يكون له من الأجر قيراطان، والقيراط مثل الجبل العظيم. ومن أحكام المشي أيضا عدم جواز المشي بين القبور بالنعال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور في نعليه فقال يا صاحب السبتيتين ألقيهما. السبتية طبعا نوع معين من النعال، وقد أغرب من زعم أن النهي مختص بالنعال السبتية، والصحيح أن النهي عام في كل شيء في كل نعل، كل نعل لا يجوز المشي بين القبور. طيب هناك طرقات عريضة في المقبرة واسعة غير القبور، طرقات رئيسية، هذه لا بأس بالمشي فيها بالنعال، لكن إذا دخلت في مكان القبور في هذه المربعات أو في هذه الأماكن التي فيها القبور لا يجوز أن تمشي بين القبور بالنعال. طبعا القبور المقبور فيها الناس، القبور الفارغة لا ينطبق عليها. فكثير من الناس وحتى بعض من الشباب المتدينين إذا نظرت إليه في المقبرة عند دفن جنازة تراه يطأ القبر بنعلي ويمشي بين القبور بنعلي، ووطئه أشد ولا شك. وكذلك فإن من السنة المشي مع الصالحين وأهل العلم، لأن المشي معهم مكسب عظيم، فإن الإنسان يكسب علما وأدبا وفائدة. وقد جاء في الصحيح عن أبي ذر قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ليس معه إنسان، قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، قال فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا، فقلت أبو ذر جعلني الله حذاءك، قال يا أبا ذر تعال، قال فمشيت معه ساعة فقال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، ثم إلى أن قال فمشيت معه ساعة قال اجلس هنا فأجلسني في قاع حوله حجارة، حتى إلى آخر الحديث الذي فيه رغم أنف أبي ذر. هذا في فائدة المشي مع أهل العلم والصلاح، وأشار إلى ذلك العلماء. وذكرنا في عيادة المريض الماشي كما عاد النبي ماشيا كما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر سعد أو جابر بن عبد الله ماشيين، كما جاء في الحديث الصحيح أنهما عاداه ماشيين. وكذلك فإن من آداب المشي أن يمشي الإنسان مع الضعفاء، فقد جاء في الحديث الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف، لا يأنف لا يستكبر، لا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة. وكذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله سرور تدخله على مسلم. ثم قال في الحديث ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، حديث حسن رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج. فالمشي في حاجة أخيك المسلم حتى تثبتها له أجرها أعظم، ولذلك قال ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام، لأن الناس على الصراط في ناس يمشون ويزلون يسقطون في النار، وناس يسرعون، وناس مثل البرق، وناس مثل الريح المرسلة، وناس مثل أجاويد الخيل. فإذا المشي مع أهل الحاجات لو ما انقضت الحاجة أحب من الاعتكاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكاف المسجد شهرا مجرد المشي، إذا انقضت أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. ومن أحكام المشي أيضا أن الإنسان إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله لا يلزمه النذر، فقد جاء في الصحيح عن عقبة بن عامر أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال لي: تمشي ولتركن. ليش؟ لأن المشي حافي إلى الحج ليس عبادة وقربة في ذاته، فنذره لا يكون نذر طاعة ولا نذر عبادة. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال: ما بال هذا؟ قال: نذر أن يمشي. قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب، وقال: اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك. ومن آداب المشي أن الإنسان إذا كان ماشيا فرأى شيئا في الطريق، عظما أو حجرا يؤذي الناس، فإنه يميطه وله أجر عظيم. من آداب المشي إماطة الأذى عن الطريق. فقد جاء عن أبي هريرة في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. وكذلك فإن من الأشياء المتعلقة بالمشي أن الإنسان إذا فقد إحدى نعليه أو انقطعت فإنه لا يمشي في نعل واحدة. فقد جاء في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. وهذا يمكن أن ندخل في أداب الانتعال الذي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، لكن هنا موضعه أيضا في المشي وكذلك من الآداب المتعلقة بالموضوع قوله عليه الصلاة والسلام: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. فالراكب يسلم على الماشي لأنه أقل منزل منه، فيبدأ هو بالسلام تواضعا له. الماشي أرفع منزلة من القاعد، إذن يسلم الماشي على القاعد، هذا أيضا من التواضع. وكذلك من الآداب أن الإنسان إذا كان يمشي فمر بصبيان أن يسلم عليهم تواضعا. فقد قال ثابت أنه كان يمشي مع أنس فمر بصبيان فسلم عليهم، وحدث أنس أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم. وينبغي أن نعتبر أيضا بما يحدث في يوم القيامة من خروج الناس من قبورهم على الهيئة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ملاقوا الله مشاة حفاة عراة غرلا، فلا يمشي الإنسان إلا إلى ما يرضي الله، فكذلك يكون العباد يوم القيامة. ثم يكسون، وأول من يكسى من الخلائق إبراهيم عليه السلام. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أناسا يحشرون على وجوههم، فاستغرب بعض الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ وكذلك فإن مما يتعلق بالمشي أن الجنب يجوز له أن يماشي الناس، لذلك قال البخاري: باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء: يحتدم الجنب ويقلم أبصاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. وكذلك فإن الإنسان إذا كان ماشيا فجرحت قدمه وقد يتعرض لهذا فإنه يحتسب ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذ أصابه حجر فعثر فدميت إصبعه فقال: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. وفي البخاري في كتاب الاستئذان عنون البخاري رحمه الله بعنوان فقال: باب من أسرع في مشيه لحاجة أو لقفص. ثم ذكر حديث عقبة بن الحارث قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت. فإذا أسرع الإنسان في المشي لحاجة فلا بأس بذلك، يعني هذا لا ينافي ما تقدم من صفة المشي. وهذا تقريبا نهاية الكلام عن موضوع المشي أو ما يتعلق به من الآداب والأحكام التي تيسر جمعها. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.